أما على وجه التدقيق والتحقيق فإن الفرق بينهما ظاهر، وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان له مشهور. نعم. فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمن بمعنى أنه أقر واطمأن واعترف اعترافا لا مرية فيه بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. طيب، بلى حرف يجاب بها النفي، حرف يجاب بها النفي، النفي المقرر بالاستفهام لإثباته. فإذا قلت ألست حاضرا معنا في الدرس يا عبد الله، وش تقول؟ بلى، يعني حاضر. وإذا قلت ألست حاضرا معنا في الدرس يا بخاري، وش تقول؟ إذا ما حضرت. إذا قلت نعم معناه ما حضرت. طيب، إذا أجبت بنعم فهو لتقرير النفي، وإذا أجبت ببلى فهو لتقرير الإثبات. نعم. طيب، يترتب على هذا مسائل كثيرة مهمة. أليس في ذمتك لفلان كذا وكذا؟ ها؟ أيه نشوف الآن بنسأل محمد. محمد لا لا تجيب لا أم نعم ولا بلى؟ لا لا ما هو أنت. أليس في ذمتك لعليان 1000 ريال؟ زين سلم عنده. طيب قل لا خلاص الآن ما يطلب شيء، لا يطلبك شيء. إذا أجبت بلا أو نعم واضح. إذا قلت نعم فهو إيش؟ تقرير لإيش؟ للنفي. إن قلت بلى فهو الإثبات. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنه قال لو قالوا نعم لكفروا، لأن المعنى لو قالوا نعم يعني لست بربنا. واضح يا جيد. ومع ذلك فإنه قد يجاب بنعم يراد بها بلى، كقول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشاني. ها؟ الآن هذا الرجل أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، وش قال؟ نعم يعني بلى، يعني بلى يجمع، وهو لا يريد النفي. قال وترى الشيخ المسكين، يكفي هذا الجمع، وترى الهلال كما أراه، ما دام اني انا اشوف الهلال وهي تشوف الهلال فهذا اجتماع، لكن المفلس ما الذي يقول هكذا؟ نعم. ويغشاها ايش؟ الظلام اظن، نسيت، او النهار كما غشاني، نسيت الكلمه هذه. المهم في قوله نعم وترى الهلال كما اراه، فهنا اجاب اليس بنعم يريد بذلك بلى. طيب، اذا اولم تؤمن جوابها في الإثبات بلى، ولذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد طمأنينة، وإلا فقد كان مطمئنا من قوله أولم تؤمن قال بلى، ولكن ليطمئن أي ليزداد طمأنينة. والطمأنينة كما نعلم جميعا هي الاستقرار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، أي تستقر وتبقى. ولكن ليطمئن قلبي فأراه الله تعالى الآية قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب قوله خذ أربعة من الطير، أي طيور هذه؟ لم يعينها الله عز وجل، ولهذا يعتبر أو تعتبر محاولة من حاول تعيينهن من المفسرين محاولة لا فائدة منها، لأن لا همنا أكانت هذه الطيور وزا أم حماما أم غربانا أم أي نوع من أنواع الطيور، لأن الله لم يبينها لنا. أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن من صار يصير أو من صار يصور، صرهن أي أملهن إليك. والصور الميل، ومنه الرجل الأصور التي مالت عينه إلى جانب من جفنه، الرجل الأصفر، نعم، يعني اللي مات عينه، نعم، إلى جانب من جفنه، ويسمى الأحول، الأحول. ولهذا الناس حتى في عرف الناس الآن إذا واحد يناظر كذا يقول يصور، صور بعينه ناظر الشمس، ناظر القمر وما أشبه ذلك. فما نصرهن أي أملهن، صرهن اضممهن، اضممهن إليك. ففعل، أخذ أربع من الطير وضمهن إليه وذبحهن ووزعهن أجزاء. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، الجبال التي حوله اجعل على كل جبل منهن أي من هذه الأربعة جزءا، لأجل أن لا يظن الرائي أن عملك سحر، لأنك إذا أبعدتها عنك زالت الشبهة، سيكون بعيدا منك. اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ففعل عليه الصلاة والسلام، جمع الأربعة، ذبحهن، قطعهن أجزاء، جعل على كل جبل جزءا، ثم بعد ذلك دعهن، قال أيتها الطيور ائتين إلي. فماذا صار؟ جاءت الطيور، جاءت إليه تسعى سعيا. أجل نبدأ شرح. قال الله عز وجل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ادعهن أي نادهن، لأن النداء يسمى دعاء. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، ما أشبه ذلك. إذن ادعهن يعني نادهن، يعني قل أقبلنا أقبلنا. قال الله تعالى يدعي يأتينك سعيا، يأتينك قيل إنها جواب قوله ادعهن، وقيل إنها جواب لفعل شرط مقدر تقديره إن تدعهن يأتينك. نعم، فعلى القول الأول يكون جوابا لقوله ادعهن، لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن إيش؟ يدعوهن، فكأن الشرط معلوم من الأمر. وعلى القول الثاني لا إشكال، إذا جعلنا يأتينك جواب لفعل شرط محذوف يعني إن تدعهن يأتينك. يأتينك هذه جواب، سواء قلنا جواب للفعل الأمر في ادعهن، أو قلنا إنها جواب لشرط مقدر تقديره إن تدعهن، فهي مبنية على السكون وليست مجزومة، مبنية على السكون في محل جزم، وإنما بنيت على السكون لاتصالها بماذا؟ بنون النسوة، يأتينا يأتينك. وقوله يأتينك من باب أتى يأتي، لا من باب آتى يؤتي. والفرق بين البابين أن آتى بالمد بمعنى أعطى، قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني أعطيتم إحداهن. وأما أتى فهي بمعنى جاء، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله يعني جاء أمر الله. إذن إذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه جاء تقول أتى، وإذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه أعطى تقول آتى. واضح؟ طيب، إذن يأتينك من باب أتى يأتي بمعنى جاء، أي يقبلنا إليك ساعيا. يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال، لأن ساعي ما في إشكال أنها مصدر وفعلها ساعة، لكن هل هي منصوبة على المصدرية وعاملها محذوف تقديره يأتينك يسعين سعيا، أو هو مصدر في موضع الحال أي يأتينك ساعيات؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى. لماذا؟ لعدم التقدير. وعندنا قاعدة قررناها فيما سبق، أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس، وبين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. هذه قاعدتان مفيدتان، إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس، وإذا دار الأمر بين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. إذن نقول سعيا مصدر في ماضي الحال. طيب، قوله سعيا، هل نفسر يا عبد العزيز السعي في كل موضع بحسبه، أو نقول سعيا على الأرجل؟ سعيا على الأرجل، قال بعضهم إن السعي في كل شيء بحسبه. نعم، يعني أن سعي الطيور هو الطيران، فالمعنى يأتينك طيرانا لا نقص فيهن، أو أنه سعيا على الأقدام يعني على أرجلهن، يعني يمشي المشي لكن بسرعة. في هذا قولان للمفسرين، أحدهما أن السعي هنا بمعنى الطيران لأن سعي كل شيء بحسبه. نعم، والثاني أن المراد بالسعي المشي بسرعة، ولكن أيهما أولى فيما يظهر لنا؟ الطيران، لأن كونهن يمشين على الأقدام لا يدل على كمالهن، إذ أن الطائر إذا كسر جناحه صار يمشي، لكن كونهن يطيرن هذا أبلغ، كأنهن أتينا على أكمل الحياة والوجوه. ثم قال واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم، الخطاب لمن؟ لإبراهيم. واعلم أن الله عزيز حكيم، فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل لكمال عزته وكمال حكمته لأنه حكيم. والله سبحانه وتعالى يربط دائما بين هذين الاسمين العزيز والحكيم. أتدرون لماذا؟ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوته الحكمة لعزته، فيرى نفسه عزيزا غالبا فيتهور في تصرفاته ويتصرف بدون حكمة. والحكيم أيضا إذا اقتنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة، ولم تفته الأمور بانتظار أن يكون هذا التصرف حكيما أو غير حكيم. فجمع الله بين العزيز والحكيم. فما معنى العزيز؟ ذكر ابن القيم في النونية أن له ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فمعنى عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر رفيع متحاش عن كل نقص، معروف عندنا القدر والشرف. ومعنى عزة القهر أن الله تعالى غالب لا يمكن أن يقهر، بل هو القاهر. ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب، يعني غلبني وقهرني في الخطاب. الثالث عزة الامتناع، يعني القوة، وأنه سبحانه وتعالى لا يضره شيء بقوته. ومنه قولهم في اللغة العربية: أرض عزاز، عزاز يعني صلبة قوية. فصار العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر، عزة القهر، عزة الغلبة. أقول مرة الامتناع، نعم الامتناع. أقول مرة ثانية علشان نشوف آدم وعبد العزيز هل يضبطونه ولا لا: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ونجيب الثالث معهم لأن ثلاثة معاني، وهو عبد الله. شو لآدم؟ الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، والحكم نوعان: كوني وقدري، والحكمة نوعان: صورة وغاية. فالأقسام إذن أربعة. الحكمة منين مأخوذة؟ الحكيم من الحكم والحكمة، والحكم نوعان والحكمة نوعان. طيب، الحكم نوعان: حكم كوني وحكم قدري، حكم كوني وحكم شرعي. طيب، يصح أن أقول حكم قدري وحكم شرعي؟ يصح، يصح. طيب، الحكم الكوني نافذ على كل أحد بكل حال، صح؟ شاء الناس أم أبوا. الحكم الشرعي ليس نافذا على كل أحد، هو ثابت لكن ليس كل أحد ينفذه، بل من الناس من يستكبر عنه. واضح يا جماعة؟ طيب، نحتاج إلى مثال يؤيد ما قلنا. قال أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يحكم الله لي حكما قدريا كونيا، يعني ما أفارق أرض مصر إلى بلاد الشام، نعم، حتى يأذن لي أبي وتعالى، أو يحكم الله لي، يقدر ذلك سبحانه وتعالى. طيب، الحكم الشرعي حين ذكر الله عز وجل الأحكام المتعلقة بالنساء المهاجرات في سورة المدحنة قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا حكم شرعي. ومنه قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان هذا يحتمل أن يكون أيضا شاملا للحكم القدري. طيب، الحكمة أولا، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه بحيث لا يقول العقل إن هذا في موضع لا يليق، بل يقول العقل الصريح: إن هذا في موضع اللائق به سواء كان كونيا أو شرعيا. قلنا إن الحكمة الصورة وغاية، فالصورة معناه أن يكون الشيء على صورة معينة، هذا حكمة. الصلاة مثلا كانت على هذا الوضع حكمة ولا لا؟ الزكاة كونه لا تجب إلا في أموال معينة وبقدر معين ولأناس معينين حكمة ولا لا؟ طيب هذه الأمور الشرعية. الأمور القدرية كون الإنسان على هذا الوجه ذو قامة مستقيم يمشي على رجلين حكمة ولا لا؟ وكون الحمار يمشي على أربع حكمة، لو مشي على رجلين وش نحمل على رأسه؟ ما يصلح، نعم على ظهره، وعلى هذا فقس. هذه الحكمة إيش؟ القدرية، الكونية القدرية. هذه حكمة الصورة، يعني كون الشيء على صورة معينة هذا يكون على صورة معينة موافقة للحكمة. هل يلزم أن نعلم حكمة كل شيء في صورته؟ أبدا ما يلزم. يعني لو قال قائل لماذا صارت الصلاة أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء وركعتين في الفجر؟ ما تستطيع أن تعرف الحكمة، أليس كذلك؟ طيب الحكمة الغائية ما هو الغرض من إيجاد هذا الشيء؟ هذا واحد. وما هو الغرض من كونه على هذه الصفة؟ عرفتم؟ إذن الحكمة تتضمن الحكمة الغائية، يعني لماذا كان على هذه الصورة المعينة؟ هذه حكمة. ولماذا شرع أو لماذا وقع إذا كان كونيا؟ هذا أيضا له حكمة. لو قال قائل ما الحكمة من الجد، جذب الأرض وعدم النبات، قحط المطر، الفساد في الأرض، وش الحكم من هذا؟ نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وش الحكمة من خلق المؤذيات كالعقارب والحيات وشدة الحر وشدة البرد وما أشبه ذلك؟ ها؟ الحكمة لها عدة حكم، ذكرنا فيما مضى ست حكم لخلق هذه الأشياء المؤذية. نعم، هذا نسميها حكمة إيش؟ غائية. طيب الحكمة من الشرائع، الحكمة من الشرائع أولا التوحيد هو الأصل الأصيل لكل لإيجاد كل الخلق الإنس والجن. ثم هذه الشرائع المتفرعة هي له بمنزلة السقي، عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة الحياة، لأنك تتصل بمن؟ بالله عز وجل، تناجيه وتخاطبه. لكن ترى هذا أريد الصلاة التي فيها خطاب القلب واللسان لله عز وجل، وأكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان، أكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان فقط. القلب خاطب من؟ يختلف، يختلف، هذا خاطب سيارته وهذا خاطب عمارته وهذا خاطب صاحبه، يختلفون الناس. نعم، حتى إن الإنسان إذا تذكر أنه يوجس وأنه أخطأ ولفل صلاته يوم يدعو الشيطان فاتح باب ثاني، خل هذا وراك يجي الثاني، ينتبه الإنسان يتجه لصلاته، نعم يفتح باب ثالث باب ثالث، وتجد هكذا أبواب تتفتح كلها ليس فيها مصلحة للإنسان. أحيانا إذا انتهت الصلاة بعد الهواجيس اللي من أو من الله أكبر إلى ورحمة الله، ذهبت إلى كلمة واحدة تكفيها عنها كلها، نعم، وأحيانا يمضي ويدبر ويغير ويقدم ويأخر في صلاته ولا انتهى من صلاته، ولكن اللي هو جسمه ما له ثمره، كل عادل عنه ما يبيه، هذا الشيء واضح. نعم، إذن الحكمة من هذه العبادات المتبرعة على التوحيد هي تغذية القلب، تغذية القلب بالاتصال بالله عز وجل وزيادة الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فتبين بهذا وجه حكمة الله عز وجل في أحكامه الكونية والشرعية. طيب، نرجع الآن إلى الآية الكريمة لنأخذ فوائدها. أولا، قال إبراهيم لربه: رب أرني كيف تحيي الموتى. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل. ربي، الحكمة لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، إذ أنه فعل، وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات الربوبية. طيب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب. ولو تأملت أكثر أدعية القرآن وجدتها مصدرة بالرب، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى آخره. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تكثرون التردد، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. طيب، إذن نستفيد من هذا أنه من آداب الدعاء أن يتوسل الإنسان الداعي إلى الله بربوبيته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه. لقوله: أرني كيف تحيي الموتى، لأنه إذا رأى بعينه لا شك أنه يزداد. ومنها أنه ليس خبر اليقين كعين اليقين. أرني كيف تحيي الموتى، لأن إبراهيم عنده خبر اليقين بأن الله قادر، لكن يريد عين اليقين. ومنها أن عين اليقين أكمل من خبر اليقين، ولهذا جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يقول العلماء: إن اليقين له درجات ثلاث: علم وعين وحق. حق كلها موجودة في القرآن، وأظن في سورة واحدة، لا في سورتين: كلا لو تعلمون علم اليقين، بعدها لترون. جواب لو، جواب لو، هذه لترون هي جواب لو ولا لا؟ لا، ولهذا يجب الوقوف. كلا لو تعلمون علم اليقين، تقف لازم، لأنك لو وصلت لأوهم أن قوله لترون جواب للو، ولو كان جوابا للو اختلف المعنى كثيرا. ولهذا بعض الناس نسمعهم يقرؤون: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، هذا مو صحيح، لأن لترون جواب لقسم محذوف تقديره: والله لترون. طيب، ثم لترونها عين اليقين، هذا علم اليقين، ها؟ وعين اليقين أين حق اليقين؟ في آخر سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين. نضرب مثالا يوضح الأمر. قلت إن معي تفاحة حلوة، إن معي تفاحة حلوة وأنا عندك ثقة، هذا إيش؟ أي خبر اليقين، علم. وبالنسبة لي خبر، بالنسبة لك علم. علمت الآن إني معي، أن معي تفاحة حلوة، فأخرجتها من جيبي وقلت هذه التفاحة، عين اليقين. طيب، ثم أعطيتك إياها وأكلتها وإذا هي حلوة، هذا حق اليقين. واضح؟ طيب، هذا فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده علم اليقين بلا شك أن الله قادر على إحياء الموتى، لكن يريد عين اليقين، يريد عين اليقين. نعم، ولهذا قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طيب، يقول: رب أرني كيف تحيي الموتى. قولك كيف تحيي الموتى، ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته، في قوله في الموتى. ومن فوائدها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى. نعم، وعليه جاءت الآية الكريمة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فكفرهم بإنكار البعث. طيب، ومن فوائدها إثبات الكلام لله عز وجل، قال: أولم تؤمن. نعم، قال: فأخذ أربعة. طيب، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، بما شاء من القول، متى شاء في الزمن، كيف شاء في الكيفية. وكلام الله سبحانه وتعالى بأصوات مسموعة وحروف مقروءة، لأن هذا اللي نقرأ الآن أمامنا كلام الله، وإبراهيم سمع كلام الله ولا لا؟ إذن هو بصوت، بأصوات مسموعة وحروف مقروءة. طيب، يقول كيف. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدر الله عز وجل على إحياء الموتى، لقوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى. نعم، قال: بلى. فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. نحن أحق بالشك من إبراهيم، فأثبت شكا فينا وفي إبراهيم، وأننا أحق بالشك من إبراهيم. فالجواب أن الحديث لا يراد به هذا المعنى، لأن هذا معنى يخالف الواقع. فهل عند الرسول عليه الصلاة والسلام شك في إحياء الموتى؟ لا، لكن المعنى أن إبراهيم لم يشك، فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه، وما دام الشك منتفيا في حقنا فهو في حقه أشد انتفاعا، لأننا لو قدر الشك في هذا الباب لكنا إيش؟ أحق بالشك من إبراهيم. فإذا علم أننا الآن نؤمن بأن الله قادر، فإبراهيم أولى منا بالإيمان، هذا هو معنى الحديث ولا يحتمل غيره. فإن قلت: ولا زال الإشكال، هل إبراهيم أكمل إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، ولهذا قرن بينه وبين قوله ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف كم بقي بالسجن؟ بضع سنين. وجاءه رسول الملك يدعوه، قال له ما أطلع، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم، مع أن اللي يحبس 7 سنين وقالوا اطلع، ها يطلع ولا لا؟ هذا مقتضى الطبيعة. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام كان حليما، كان حليما حازما، قال ما أطلع حتى تظهر البراءة، براءتي كاملة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إلى آخر القصة. فتبين بهذا أنه لا يلزم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيمانا منه. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان، من فوائد إثبات زيادة الإيمان في القلب، بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن ليطمئن قلبي، ففيه رد على من قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا ريب أن هذا القول ضعيف، لأن الواقع يكذبه والنصوص تكذبه أيضا. ففي القرآن قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي السنة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالإيمان إذن يزيد، ولكن يزيد كمية أو كيفية أو كمية وكيفية؟ كمية وكيفية. كمية فالذي يسبح 10 أزيد إيمانا من الذي يسبح 5، والذي يصلي 10 ركعات أكمل إيمانا، نعم أزيد إيمانا من الذي يصلي 5. هذا يزداد بماذا؟ بالكمية. بالكيفية يزداد الإيمان بالكيفية. صلى 2 ركعتين بطمأنينة وخشوع وتأمل، وصلى 4 ركعات لكن سرعة، الأول فيه زيادة العدد، الثاني فيه زيادة العدد، والأول فيه زيادة الكيفية. كذلك يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب، لأن ذكرنا الآن عمل جوارح، يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب. كلما كثرت الآيات لدى الإنسان لا شك أنه يزداد إيمانا رسوخا رسوخا. اقرأ ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا إيمان ضعيف مهزوز. إن كان مشى مجا فتنة فهو ماشي، وإن أتاه فتنة شبهة أو شهوة انقلب على وجهه. نحن الآن هنا ما عندنا أحد يعارضنا في العقيدة، ما عندنا معتزلة ولا جهمية ولا جبرية ولا أحد، ماشين على الفطرة، صح ولا لا؟ لكن لو يأتي، لو يبتلى الإنسان، يجي واحد من عفاريت الإنس جيد في المجادلة والمحاجة من المعتزلة، ربما يؤثر عليه، ربما يؤثر عليه وينقلب، لأن ما عنده رسوخ. نعم، كذلك إنسان عنده إيمان، عنده إيمان، لكن تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وأغرت حتى وقع، وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة لكن قال إني أخاف الله، تجد الفرق بينهما. فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة السمعية والواقعية أن الإيمان يزيد وينقص. نعم نعم. طيب قلنا نسعي أنقل لولا يسعى على الأرض بسرعة. نعم. لأنه هو اللفظ هو المتبادر إيه، لكن بس هؤلاء الآخرون يقولون سعي كل شيء بحسبه. أقول سعي كل شيء بحسبه، فالطيور تسعى بأجنحتها. هنا كيف فاسعوا إلى ذكر الله، مو بالمراد أنكم تكونون بالأقدام. لا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا مو سعي السعي الذي هو رفع القدم. هذا يقول معروف من السعي، ما دام أضيف السعي للطير فهو سعي الطيور. وعلى كل حال المسألة محتملة، يعني في إن رجعنا إلى اللفظ فالسعي هو بالقدم، إن رجعنا إلى المعنى فالسعي بالجناح. نعم عبد الرحمن. لا هذه من هنا، مثل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، صحيح المراد بها السنة، مع أن الصحيح أن المراد بقوله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما هو أعم، يعني الحكمة الشريعة الواقعة موقعها، ومنها السنة، ولهذا قال يعلمه الكتاب والحكمة، يعني أسرار الشريعة. إيه نعم. الحكم والقضاء والإرادة كلها لها تقسيمات كونية وشرعية، الفرق بينهم بينهن كالفرق بين معناهن. الإرادة غير الحكم، لأن الله يريد ثم يحكم، كما قال تعالى إن الله يحكم ما يريد، فكل شيء بحسبه، لا له معنى مستقل لكنه يقسم. وكذلك القضاء والحكم والكتابة كونية وشرعية وأشياء كثيرة. نعم. بلى. نعم. لعله يأتينا هذا في الفوائد، نشوف إن شاء الله. نعم. كيف؟ كيف كلم الله إبراهيم في مباشرة كما كلم موسى؟ لا الظاهر أنه مباشرة، لكن إن ذكرنا لكم من قبل لماذا خص موسى بأنه الكليم؟ لأنه كل ما باب رسالة من عند الله لا وحي. ولا الله كلم محمد عليه الصلاة والسلام، وكلم موسى، وكلم آدم. نعم. إذا كان ممكنا، إن كان غير ممكن نعم فهو يصل من الاعتداء في الدعاء، وإن كان ممكنا فهو جاء. نعم. لا أخذت السؤال يا عبد الرحمن. شيبة يا شيخ، القدرة قلنا القوة أقوى من القدرة، نعم أكمل من القدرة في من يوصف بالقوة. طيب هذا بالنسبة للمخلوق مثل الله يا شيخ، لكن بالنسبة للخالق عز وجل نعم مثل من الله. أي نعم، لكن نقول القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف. وحتى بالخالق، ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا فرض إنه كان عليما قديرا. لا هذا لا لا القدر يقابلها العجز لا شك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. والله ربما، وهذا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية. وقال غيره أرجى آية في القرآن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال آخرون أرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يغفر الله للإنسان فيها. ولهذا قال أولم تؤمن؟ قال بلى. فهذا الوسواس الذي قد يعتري الإنسان يرتفع ولا يضر. وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا. نعم. لا لا مهم من هذا النوع، لأن هذاك الشيطان يلقي في أمنيته. لا من أمنيته ما يتمناه في قلبه. الصواب أن الأمنية هنا بمعنى القراءة، كقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن الشيطان قد يسمع على لسان النبي ما يرضاه الشيطان ولا يرضاه النبي. نعم. بعض إعراب القرآن الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا اللي وقفنا عليه. فيه أيضا جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى. وعليه فلو قيل للرجل أولم تطلق زوجتك فقال بلى طلقت. ولو قيل للرجل أزوجت فلانا قال نعم ناقد. نعم، لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. وفيه أيضا من فوائد الآيات الكريمة الرد على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كقوله ولكن ليطمئن قلبي، فإن الطمأنينة زيادة في إيمان وقوة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز امتحان الله عز وجل العبد بما يزداد به إيمانه، كقوله خذ أربعة من الطير إلى آخر، إلى قوله يأتينك سعيا. ومن فوائدها أيضا كمال قدرة الله آدم، كمال قدرة الله تعالى حيث حصل إحياء الموتى، أي إحياء هذه الطيور بمجرد دعوة إبراهيم إياهن أقبلنا فأقبلنا سعيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه صفة. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء الإنسان فقد تكون أعلاما وأوصافا، وقد والغالب عليها أنها مجرد أعلام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس الخبر كالمعاينة، بقوله أرني كيف تحيي الموتى. ودرجات اليقين ثلاث: علم وعين وحق. علم اليقين و عين اليقين وحق اليقين، أيهما أيها أعلى؟ حق اليقين. ويظهر ذلك بالمثال، فإذا قلت لك إن عندي تفاحة حلوة، فهذا علم اليقين، فإذا أريتك إياها فهو عن اليقين، فإذا أكلتها فهذا حق اليقين، كذا؟ طيب، الكفار وعدوا النار، وعدوا النار، فإذا رأوها يوم القيامة فهو عين اليقين، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فإذا دخلوها فهو حق اليقين. طيب، ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. مثل، يطلق المثل على الشبه، ويطلق المثل على الصفة، فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه، وإلا فهو فالمراد به الصفة. ففي قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، المراد بالمثل هنا الصفة. لماذا؟ لأنه لم يذكر المماثل. أما إذا قيل مثل هذا كمثل هذا فهذا بمعنى الشبه، فقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر. هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذا المراد به الشبه، يعني شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء. ولننظر الآن هل هناك مطابقة بين الممثل والممثل به؟ لا، لأن الممثل هو العامل والممثل به العمل. فالحبة ليست بإزاء المنفق، لكنها بإزاء المنفق، ولا لا؟ طيب، ما الذي يكون بإزاء المنفق؟ المنفق زارع الحبة، زارع الحبة. ولهذا قال بعض العلماء إن الآية فيها تقدير، إما في الخبر، إما في المبتدأ، وإما في الخبر، فإما أن يقدر مثل عمل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة، أو يقدر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبت السبع سنين. أما هنا في الآية الكريمة ففيها في الحقيقة اختصار لفائدة، وهي أن هذا التمثيل انتظم تمثيل العامل والعمل، انتظم تمثيل العامل والعمل، مثل الذين كمثل حبة، إذن لا بد من عمل ولا بد من عامل، فالمثل انتظمهما جميعا، وهذا من بلاغة القرآن. قوله: مثل الذين ينفقون، ما معنى الإنفاق؟ معناه البذل، البذل، والأموال جمع مال، وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع، من أعيان أو منافع. الأعيان مثل كالدراهم والدنانير والسيارات والدور وما أشبه ذلك، والمنافع كالعين المستأجرة، فإن المستأجر مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. المهم أن المال يشمل، يشمل الأعيان والمنافع، كل ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة فهو مال. وقوله في سبيل الله، سبيل بمعنى طريق، وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه، لأنه يهدي إليه ويوصل إليه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل بمعنى الشرع، وأضيف إلى الله لسببين: السبب الأول أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم، والسبب الثاني أنه موصل إليه، أنه موصل إليه. ويضاف السبيل أحيانا إلى سالك السبيل، فيقال سبيل المؤمنين، كما قال الله تعالى: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. رحمك الله. هل بينهما تناقض؟ لا، لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوا، وإلى الله باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه. كما أن السبيل أيضا يضاف إلى سالكيه من غير المؤمنين. قال الله تعالى عن موسى لأخيه هارون: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، إلى غير ذلك من الآيات. وذلك لأن السبيل هو الطريق، فيضاف إلى كل أحد بحسبه. طيب، في سبيل الله قلت المراد بذلك في شرع الله، لأن شرع الله هو سبيله. ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصا لله واتباعا لشرعه، فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله. مثل أنت مثل الرياء، رجل أنفق في الجهاد أو أنفق في الصدقة على المساكين، لكنه أنفق ليقال إن فلانا جواد أو إنه كريم، هذا ليس في سبيل الله. حقل العمل في سبيل الله ولا لا؟ يعني هذا رجل أخذ ماله راح تصدقه على الفقراء، أو ذهب إلى إلى إلى إلى الذين يقبلون الجهاد فأعطاهم، حقل هذا الحقل يعني مكان العمل في سبيل الله ولا لا؟ لكن عمل هذا الإنسان ليس في سبيل الله. ليش؟ لأنه مرائي، ما قصد وجه الله عز وجل. إذن ما أراد السبيل الذي يوصل إلى الله، ولا يهمه أن يقبل الله منه أو أن لا يقبل، لا يهم، المهم أن يقال عند الناس إنه رجل كريم، نعم أو جواد. طيب، في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون على حسب شريعة الله، فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله كذا. وإن أخلص لله كرجل ينفق على البدع، إنسان يقول أنا أريد بذلك وجه الله لكن ينفق على البدع، وهذا كثير، كبناء الربط للصوفية المنحرفة، بناء البيوت للأعياد الميلادية، طبع الكتب المشتملة على بدع. هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه ضال، فهل يكون في سبيل الله؟ لا، هذا لا يكون في سبيل الله. إذن في سبيل الله لا بد فيه من شيئين: الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون متبعا فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. طيب، في سبيل الله المراد به هنا كل شيء شرعه الله أو كل شيء شرعه الله، أو المراد به قتال أعداء الله؟ أكثر ما يطلق سبيل الله على قتال أعداء الله، ولكنه قد يراد به ما هو أشمل وأعم كهذه الآية، فيكون شاملا. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع سنابل، صارت الواحدة سبعة، في كل سنبلة مئة حبة، نعم، تكون الجميع سبعمائة. فالحسنة إذن في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبعمائة. وهل هذا حد؟ لا، قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء لمن يشاء. قد يضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء. وكلمة لمن يشاء ليس هناك مشيئة مجردة بالنسبة لله عز وجل، بل مشيئة الله مقرونة بالحكمة، فيضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف لهم. وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا أن أسبابها كم؟ سبعة. سبعة، من أهمها الإخلاص. هل يمكن أن نتذكرها الآن؟ ها؟ يمكن أن نتذكر أسباب مضاعفة العمل؟ ها؟ يلا، هذا واحد. هونت عن النية؟ ها؟ باعتبار الزمن، باعتبار المكان، العمل نفسه. جنسه ولا نوعه؟ جنسه أو نوعه؟ جنسه ونوعه. زين، نعم، الإخلاص، النية، الحال، نعم، ها، باعتبار الكيفية، ها، ما يدخل في نوع العمل. طيب، هل نأخذ أولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد؟ ما هو الدليل؟ هذا باعتبار العامل. فيه أيضا دليل آخر؟ لا، هذاك ما جاء شيء نبت. لا لا، نعم، اي لا، يمكن هذا باعتبار الحال، نعم صح، المصابره في اخر الزمان يكون للعامل اجر خمسين، خمسين من الصحابه. طيب، لا، من اللي قال بالهند؟ الحال، كما في قول رسول خير الصدقة، أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. طيب، الزمان، طيب وش الدليل في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ ما هو؟ ها؟ غانم؟ ما من أيام؟ أحب؟ نعم، سي، تمام. المكان عندك؟ نعم، ايش خير؟ نعم. طيب، من ها؟ نعم، ها، الطلاق، إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وغير صح، فالفرائض أفضل من جنس النوى. طيب النوع إن يكون باعتبار النوع أيضا الفرائض جنس، الفرائض جنس، ونفس الفرائض تختلف، فالصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصيام، وصلاة العصر أفضل من غيرها باعتبار أي نعم وباعتبار النوع. ما طيب لماذا لا نقول الصلاة أفضل من الزكاة؟ شوف الآن جنس الفرائض أفضل من النوافل، هذا جنس، الجنس هو الذي تحته أنواع، هو مر علينا هذا في تعريف الجنس، الجنس هو الذي تحته أنواع، الفرائض تحتها أنواع، صلاة، زكاة، صيام، حج، قل لا، طيب إذا الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصيام، واضح؟ هذا باعتبار النوع. الدليل إن الصلاة من تركها فهو كافر، والزكاة ورد فيها من عقوبات ما لم يرد في الصيام والحج. بقينا أيضا النوافل، تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف، بعضها أوكد من بعض، هذا باعتبار النوع. إيش باقي علينا خمسة هذولي؟ الحال، كيفية العمل، كيفية العمل، الكيفية، نعم نعم، كلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل. فصلاة بخشوع أفضل من صلاة بلا خشوع، نعم نعم، باعتبار النية، الاختلاف باعتبار النية، وهذا الأخير ينبغي أن يكون هو الأول، لأن له تأثيرا عظيما بالغا. طيب إذن نرجع إلى درس القرآن. قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، هل هو على إطلاقه وأنه يضاعف سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة؟ لا، بل يضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف له، لأنه سبقنا قاعدة أن كل شيء علق بمشيئة الله فإن مراد به المشيئة المقرونة بالحكمة. واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، قال والله واسع عليم، والله واسع، ومن سعته عز وجل سعة فضله وثوابه، واسع يعني في كل صفاته، علمه أوسع العلوم، رحمته أوسع الرحمة، وحلمه أوسع الحلم، وعطاؤه أوسع العطاء، وعلى هذا فقس. فكل صفاته فإنها صفات واسعة عظيمة عليا. وعليم أي ذو علم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هو على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، صح؟ سئل متى غزوة بدر؟ قال في السنة الخامسة. تأكد؟ قال متأكد، مثل ما أنك تكلمني الآن، يقول هذا ما هو علم، يسمى جهلا مركبا، يسمى جهلا مركبا. طيب سألناه عن غزوة بدر فقال لا أدري يا أيمن، عالم ولا غير عالم؟ يا شيخي سؤال واحد، ها؟ إيه هل هو عالم ولا غير عالم؟ غير عالم، إيه صح، ولكن هذا يسمى جهلا بسيطا يعني غير مركب. طيب سألناه عن غزوة بدر قال إما في الثانية أو في الثالثة، ويترجح عندي أنها في الثانية. علم هذا ظن لأنه ما جزم. الثالثة تسمى لا شف الثانية لأنه قال أظن أنها في الثانية، هذا ظن. أو الثالثة وهم. طيب قال لا أدري أفي الثانية أم في الثالثة، هذا شك. تمام. طيب هذه أنواع الإدراكات. والله واسع عليم. ناخذ قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الذين ينفقون أموالهم هذه مبتدأ، خبرها لهم أجرهم عند ربهم، جملة جملة لهم أجرهم عند ربهم. يقول عز وجل لما بين فيما سبق الإخلاص وهو سابق على الإنفاق، والمتابعة وهي سابقة على الإنفاق، ذكر هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يوجد منهم ثم يعدم منهم ما يبطل نفقتهم، يعني لأن النفقة لها شروط سابقة ولها مبطلات لاحقة. الشروط السابقة الإخلاص والمتابعة أن تكون في سبيل الله، والشروط اللاحقة أن لا تتبع ما بالمن والأذى. يعني قد ينفق الإنسان ماله في سبيل الله على الشريعة على وجه الشريعة، لكن يتبع هذا الإنفاق منا أو أذى بالنسبة للمنفق عليهم. فذكر بعد قال الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أما الأول الذين ينفقون أمواله في سبيل الله فقد سبق الكلام عليه. ثم أي بعد الإنفاق، وأتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي، يعني ثم لا يتبعون ولو بعد مدة ما أنفقوا منا ولا أذى. منا ولا أذى، المن هو أن يظهر الإنسان المنفق للمنفق عليه أن له عليه فضلا، كأن يظهر بمظهر المترفع عليه، نعم، وكأنه إذا رآه يقول له بعينه مو بفمه، يقول أذكر اللي نعطيه. هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، يعني تحس من ملامحه أنه يقول أذكر اللي نعطيه، هذا يعتبر من. فإن أظهر ذلك للناس فهو أذى، إن أظهره للناس فهو أذى، لأن يقول مثل عند الناس شوف هذا الرجل أنا أعطيت وأعطيت كسوته وبنيت له بيتا وفرشت البيت وأثثت وأتيت له بأرزاق، ومع ذلك ما كني عنده إلا واحد من الناس. وش يكون هذا؟ يكون أذى. فالذي يمن على المعطى أو يؤذيه بالقول الدال على منته عليه هذا يبطل أجره بهذا السبب. والذي لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى له الأجر كاملا، ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر ما يعطاه العامل في مقابلة عمله، ومنه أجرة الأجير، وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الثواب أجرا لأنه عز وجل تكفل العامل بأن يجزيه على هذا العمل، فصار كأجر الأجير. وقد سمى الله تعالى الثواب أجرا تشبيها للعمل بالأجرة بالاستئجار، وسماه مرة قرضا وهو أبلغ في الكرم، قرضا من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، كأن هذا العمل الذي عملته لله عز وجل كأنه قرض أقرضته الله. ووجه الشبه بينهما أن في كل منهما التزام بماذا؟ بالوفاء، فسماه الله قرضا. قال عز وجل لهم أجرهم عند ربهم، مدخر عنده. هذا الأجر المدخر أمر مجزوم به. وهل للذي أنفق ولم يتبع ما أنفق منه ولا أذن هل له أجر مقدم؟ الجواب نعم، دل عليه قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يأتي بخلفه وبدله. فتبين الآن أن الإنسان المنفق في سبيل الله الذي لم يتبع ما أنفق منه ولا أذن له أجر مدخر عند الله، تكون الحسنة 700، وله ثواب عاجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. حتى هذا فيه أذى، لا هذا أذى، هذا أذى، لأن هؤلاء الذين علموا بذلك ربما يذكرونه يوم من الجهر، وربما أيضا يعني يهبط ميزان هذا الرجل المعطى، يهبط ميزانه عندهم. إيه لا بأس، هذا لا بأس، لكن هذا يخشى فيه من الرياء، هذا يخشى فيه من الرياء أو الإعجاب. نعم. هذه ما تجيب الفوائد ذي يا محمد، لكن سؤال مهم، يقول هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه أو ربما آذاه هل الأفضل أن يبقى قابلا للإنفاق أو يرده؟ ها؟ يرده كذا. طيب إذا رده هل يلزم المنفق قبوله أم لا؟ ها؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد ملك المعطى، ملك الآن، فرجوعه إلى المنفق معنى تجديد ملك، فلا يلزمه قبوله، لكن له أن يقول يا إما أن تقبل أو تحبس لسانك عن الكلام والعدل. نعم. نعم. نعم. ما يمنع، فإما يقال هذا خاص بالصدقة والإنفاق، لأن الإنفاق الإنسان يكون فيه شحيحا، وكما قال الله تعالى في وصفه وإنه لحب الخير لشديد، وقال تحبون المال حبا جما. وكثير من الناس يهون عليه العمل بالنسبة للإنفاق، وإما أن يقال الاقتصار على سبيل ما في الحديث لا يمنع الزيادة، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء، فيكون الأجر 700 هو الأجر المحتم، وما زاد فهو بفضل الله. نعم. ما هو بهذا الحديث؟ لا ما هو بهذه، هو يعني حديث الصوم، هو يعني حديث الصوم. نعم. خليل. هذا مر علينا الجمع بينهم، تذكرونه زياد؟ أيهم؟ اللي هو في حق الصحابة ولا في حق الصابر؟ نعم. لا مو هذا لكن نعم. هنا نعم. هو مثلا إذا وصف هذا الصادق تعامل بحق في ذلك هنا ممكن عدد 50 صحابي. أما إذا لم يصف عمل صحابي فإن لا ما فهمت يعني فسر لي هالكلام. يعني مثلا الصادق إذا عمل كعمل الصحابي نعم يعني مثلا صلى لا يعني عمل صلى ثلاثة فريضة لا ما هو بس ثلاثة فريضة كل أعمالهم يعني أعمالهم كثيرة هل في الصدقة تصدق الصحابي بمد وتصدق الصابر بمد كيف نقول عبد الرحمن يعني ما ذلك أن عمل الصحابة أفضل ممن بعدهم بلا شك لكن هذا له أجر 50 من أجل معاناة العمل ومشقته كالذي أصاب السنة وقال في التيمم لما لم يعد الصلاة قال صبت السنة والثاني قال له الأجر مرتين فهل نقول الآن إن هذا أفضل من ذاك؟ لا فيقال الصحابة لا يدانيهم أحد في فضل العمل من أجل الصحبة لكن هذا أفضل من أجل المعاناة والمضايقة هنا. نعم إيش؟ هنا الفرق بينهما أن الواسع من السعة وهو بلوغ غاية الشيء وأما الكبير فإنه يعود إلى الذات والصفة وهي الكبرياء فقط فمتعلق الواسع أشمل وأعم لأن يشمل جميع الصفات أما هذا فهو فقط خاص بالكبرياء من الصفات وكذلك بكبر الذات ذات الله عز وجل فإنه أكبر من كل شيء. نعم والله أخشى أن يتوهم منها متوهم لأن الأشياء حالة فيه كما في قوله وسع كرسي والسماوات والأرض فإن الكرسي محيط بالسماوات والأرض ولهذا أتحاشى أن أقول هكذا قل واسع في صفاته إن فيها قراءة يضعف نعم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فوائد الآية. نعم. طيب الآية الأولى ما أخذنا فوائد، خلنا أخذها بعد ما نكمل هذه. قال الله عز وجل لهم، ما يضر ما يهم، قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر هو الثواب كما قلنا سابقا، وسمي أجرا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد به للعام كتعهد الأجير المستأجر بالأجرة لأجيره. وهذا من غاية فضل الله عز وجل أن يجعل الثواب للعاملين بمنزلة الأجرة على المستأجرين، كما سمى الله تعالى ذلك قرضا في قوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ووجه مشابهة القرض ظاهر، وهو أن كل منهما لازم وفاؤه، فكأن الله عز وجل لكرمه وإحسانه جعل البذل من أجله والإنفاق من أجله في منزلة القرض الذي يلزم المقترض وفاؤه. وقوله عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، أصل العندية تكون في المكان، وقد يراد بها ما يعم المكان أو الالتزام، كما تقول عندي لفلان كذا وكذا، أي في عهدي وفي ذمتي له كذا وكذا، حتى وإن لم يكن ذلك عنده في مكانه. فالعندية قد يراد بها المكان، وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته وعهده. وهنا عند ربهم يحتمل معنيين: يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزما به ولا بد أن يفيه، ويحتمل معنى آخر وكلاهما صحيح، أن الثواب هذا يكون في الجنة التي عرش الرحمن سقفها. وهذه عندية مكان، ولا ينافي ما سبق من عندية العهد والالتزام بالوفاء. قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى. فالحزن هو الهم أو الغم مما وقع سابقا، والخوف هو الهم مما سيقع. فإذا كان هؤلاء لا يحزنون على فائت ولا يخافون من مستقبل، فمل لهم النعيم، لأن النعيم يكون فيه الندم أو الحزن على ما سبق إذا فات النعيم كلية أو فات كماله. إذا فات كلية يتمنى الإنسان أنه عمل لهذا النعيم، أو فات كماله يتمنى أنه أتمه وأكمله. لكن هؤلاء لا يحزنون أبدا، حتى وإن كانوا في منازل دون المنازل العالية فإنهم لا يحزنون، لأن كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه. كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه، لأنه لا على فرض أن يرى أحدا أنعم منه فإنه سوف يحزن، وسوف يرى نفسه غير كامل النعيم، وأهل الجنة لا يرون أنفسهم إلا في كامل النعيم، على العكس من أهل النار، فإن أهل النار والعياذ بالله كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، لأجل أن لا يتأسى بغيره، فإن الإنسان إذا رأى أن غيره يعذب ولو بمثل عذابه تأسى به وهان عليه الأمر، فإذا رأى أنه لا يمكن إذا رأى أنه لا يمكن أن يكون أحد مثله فإنه يشتد عليه العذاب والعياذ بالله من الناحية النفسية. طيب إذن هذا النفي ماذا يقصد به؟ يقصد به كمال نعيمهم، فلا يحزنون على فائت ولا يهتمون بالمستقبل، لأن الذي يحزن على فائت لا شك أنه يتنقص نعيمه ولا يتم، وتجد دائما يفتح عليه الشيطان العمل لو كان كذا لكان كذا، والخائف أيضا لا يتم نعيمه لأنه لا يدري ماذا يكون في مستقبل أمره، فتجده يقدر وينظر ويفكر ولا يتهنى بنعيم، فيكون المراد بالسلب هنا إثبات كمال النعيم. ثم قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول مبتدأ وخير خبره، وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة لأنه وصف، وإن شئت فقل لأنه أفاد، وطريق إفادته الوصف، وإذا عللت بأنه أفاد صار أحسن، لأن هذا هو ما قاله علماء النحو، وشاهد ذلك قول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورابة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل. هذه الأمثلة أي مثال ينطبق على هذه الآية؟ ورجل من الكرام عندنا. طيب، قول معروف، القول المعروف هو ما نطق به اللسان معروفا في الشرع ومعروفا في العرف، لأن القول قد يكون معروفا في الشرع غير معروف في العرف، وقد يكون معروفا في العرف غير معروف في الشرع. فمثلا لو كان من عادة هؤلاء القوم أن يتكلموا بالسب والشتم وما أشبه ذلك، ويرون هذا أمرا لا بأس به، مثل ما يعتاد بعض الناس: تعال يا ملعون، تعال يا فاعل، يا تارك، يا ابن الزنا والعياذ بالله، وما أشبه ذلك. في ناس اعتادوا على هذا الكلام وصار هذا المنكر عندهم معروفا، هذا لا يدخل في هذه الآية، لأنه